هل تذكر في مارس 2013 ما الذي حدث لك في مثل هذا اليوم؟ ابدا والله، الا اذا كانت حادثه يعني ايه، يعني ترجك رجا، مثلا تقول اه زوجتي ابتسمت في هذا اليوم، حادثه يعني حاجه، يعني الحرب العالميه الثالثه قامت يعني مثلا، يعني مثلا الولد جه قال لي جزاك الله خيرا يا ابوي على الساعه اللي انت اشتريتها، يعني حادثه لا تتكرر، حدث في مثل هذا القرن، يعني حاجه كده استثنائيه. لكن في الامور العاديه ولا تذكر انت اكلت اول امس، لكن يوم القيامه سبحان الله كل شيء. قال ربنا انما نعد لهم ايه عدا، يعني عد الانفاس معدوده، وسبحان كله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. منظر المحشر كالاتي: الناس مجموعه، الملائكة أحاطت بالبشر، وبعدين أعزكم الله الوحوش حشرت، إن كان لها حقوق تأخذها، واحد عذب حيوان، المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي إيه أطعمتها والعياذ بالله. فاللي بيحبس أمة واللي بيحبس شعب واللي بيحبس بشر واللي بيحبس لا إله ظلما وزورا وبهتانا، كل ده سبحان الله العظيم، يعني الله أكبر، يعني سبحان الله كله موجود سبحان الله. وبعدين قال بعد ما الحيوانات تأخذ تأخذ حقوقها ازاي؟ طيب هي غير مكلفة، ينقص من ذنب من أخذ من الحيوان شيئا، اللي قتل عصفور بدون وجه حق ادي سبحان الله، اللي عمل شيء سبحان الله في حياة من الحيوانات، ثم يقول الله لتلك الحيوانات وتلك الطيور وتلك الحشرات وتلك الهوام: كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في مثل هذا اليوم، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا طال عمره حسن عمله، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، وردهم وإيانا إلى دينك ردا جميلا حسنا، ووفقنا لما تحب وترضى، فك اللهم كرب المكروبين، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.